يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. وقال عند آية سورة هود آخذ بناصيتهم، أي هي تحت قهره وسلطان، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه سبحانه، فإنه على صراط مستقيم. قال الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي الأندلسي أنه قال في قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، قال فيأخذ بنواصي عباده فيلقي المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده، ويقول للكافر ما غرك بربك الكريم. قلت ومثله عصاة المسلمين وفساقهم. وقال شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري يقول إني على الله الذي هو مالكي ومالككم والقيم على جميع خلقه توكلت من أن تصيبوني أنتم وغيركم من الخلق بسوء، فإنه ليس من شيء يدب على الأرض إلا والله مالكه وهو في قبضته وسلطانه ذليل له خاضع. وقوله إن ربي على صراط مستقيم يقول إن ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا منهم شيئا ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان به. وقال السعدي إني توكلت على الله، أي اعتمدت في أمري كله على الله ربي وربكم، أي هو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم، وهو الذي ربانا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه، فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك. قلت فإذا تغلغلت هذه المعاني العقدية وترسخت في قلوب المؤمنين وأشربت فيها انصلح أمرهم واستقام شأنهم وهدأت نفوسهم واطمأنت عقولهم واستقرت فطرتهم السليمة الصحيحة ونشأت لهم حوائط الصد أمام كل من أراد أن يمكر بهم، وبقدر أخذهم من هذه المعاني مع اليقين بها بقدر صلاح أمرهم كله، وهو أمر قائم على صلاح التوحيد والمعتقد. وعليه فإن رأس مال المؤمن الذي به تحيا ويحيا مستقرا هو تقوى الله، لا سند للمؤمن إلا هذا، وبقدر نقصها بقدر حدوث الخلل في التصرف والتفكير سواء بالسلب أو بالإيجاب. ومن هنا يعصى الله من أوسع الأبواب ويساء الظن بالله، فيمكر المرء ويرتكب الحرام للوصول إلى غاية من جلب نفع أو دفع ضر كما ظن، وهو لا يدري أن شرعية الوسيلة واجب وفرض عين على كل مسلم. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء بسند حسن. وما دفع الناس إلى سوء الظن بالله ومن ثم إلى جلب النفع ودفع الضر بالخديعة والغش والدخل والمكر إلا الفساد العقدي والخلل الإيماني وقلة الفقه مع الغباء الفهمي والجشع والطمع وتحكم الغل في القلوب حتى أثمر العيوب، ولو صلح معتقده لعلم قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، ولعلم المراد من قوله سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فجعل رب العزة جل وعلا تقوى الوالد الشيء الذي تتقوى به الذرية بعد موت أبيها. فما ترك ميراث لأبناء أفضل من التقوى والعمل الصالح الذي يصلح به حال المسلمين. قال القرطبي في تفسيره: المراد جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجوره، وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل واحد منا أن يفعل بولده بعد موته. ومن هذا ما حكاه الشيباني قال: كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبد الملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، وهو من كبار التابعين، عبد الله بن فيروز الديلمي، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان. فقلت له: يا أبا بشر، ودي ألا يكون لي ولد. فقال لي: ما عليك، ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت، أحب الرجل أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن على أولادك فاتق الله في غيرهم. ثم تلا الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي رواية قال لهم: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه، وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيك. فقلت: بلى. فتلا هذه الآية. ومن هذه الباب قال سيد من سادات التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله: لما كبر ولده قال: يا ولدي، وإني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، وإني أزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، وإنما صلاح الولد من صلاح الوالد، فاتقوا الله في أنفسكم. روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والحاكم في المستدرك وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني في الصحيحة. من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن ماتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول، أفلا؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال الإمام الجهبذ ابن قيم الجوزية بعد أن ذكر هذا الحديث تحت فائدة التوحيد والعبودية قال: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، وساق منها بعض هذه الأمور. منها أن الداعي به، أي بهذا الحديث، صدر سؤاله بقوله: إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه، أي خضوع واستسلام له سبحانه، واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف: إني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك

سبحانه وتعالى. فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها غير ضال. فقال الإمام ابن القيم: هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا مهما قضى على عباده. وقال الطائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، وهذا باطل، فيكون العدل هو جزاءه على الذنب بالعقوبة، والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة، وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر للخلل الذي وجد في معتقدهم، لأنهم حادوا ومالوا عن الصراط المستقيم، عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، شريعة الفرقة الناجية. فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات. فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، لأنهم قدموا عقولهم على الشرع والنقد، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، وهو سبحانه: وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأنت تستطيع أن تعصي الله وتستطيع أن تطيع الله، وربك رب العزة جل وعلا جعل لك الخيار بين المعصية والطاعة، وقبل أن تختار وقبل أن تولد وقبل أن يولد أبوك الأكبر آدم، فما اخترته مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فذلك محض العدل فيه، وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. كيف ومن أسمائه الحسنى العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق سبحانه، وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أزاح العلل وبين السبل وأنزل الرسل رسلا مبشرين، أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبعد هذا البيان المبين يعصي المرء ربه فأضله الله، ووضع الخذلان مكانه لأنه ليس بمحل أن يرزقه الله الهداية بعد أن أعلمه ودله على الهداية، وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله. ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، والذي ليس أهلا لتوفيق الله وفضله وهدايته الذي يعصي الله بعد أن علم السبيل والصراط المستقيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أي وعصى الله ورسوله نعوذ بالله فسنيسره للعسرى. وخلى بينه وبين نفسه

قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم قال: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، السحاب ثم المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن، وأن ينوره به وينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل للصدر يسري منه إلى القلب، لأنه قد حصل لما هو أوسع منه، ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادته، ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنها أحرى أن لا تعود لأنها ذهبت بكلام الله، وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. انتهى كلامه رحمه الله، فنعوذ بالله من الخذلان. فانظر إلى أئمة هذا الدين أخرجوا هذه المعاني العقدية من حديث واحد لا يكاد يأخذ خمسة سطور، أخرجوا من حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا كل هذا الصلاح الذي إذا سار عليه العبد استقام على منهاج رسول الله وصحابته الكرام، لا يضره الناس أجمعون ولو اجتمعوا على الإطاحة به. ثم يأتي هذا المجرم الذي يتغوط من فيه ويتبرز بلسانه فيطعن في سنة رسول الله، هذا المجرم إسلام البحيري ما درى ولا علم، لا يحسن قراءة الأحاديث، لقنوه فلقن وهيجوه فهيج وصدروه فصدر ليهدم أصول الدين القرآن والسنة والإجماع، ويفكك الناس في دينهم ويدعوهم إلى الإلحاد والكفر بالله وبالرسول، وهو أجهل من أقل دابة تدب على وجه الأرض. هو يقول على هذا الكلام: تراث عفن وأئمة عفنون. هذا العفن المجرم إنما يتكلم مما زرع فيه، يتكلم من منطلق ما كان في قلبه وصدره، هذا المجرم الخبيث الذي أراد وكره للمسلمين أن يسيروا على الصراط المستقيم، هذا جاهل لا يؤبه به يطعن في الكتب التي هي المنار للمسلمين من قرون عدة، وإنما أراد الطعن في الله وفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحلى بإسلام ظاهر والله أعلم بباطنه ليصدق فيما يقول، فلو كان كافرا ما صدقه الناس. ولذلك هؤلاء هم الطابور الخامس الذي يزلزل الأرض من تحت أقدام المسلمين، فخطره أعظم من اليهود والأمريكان. فانتبهوا لذلك، هذا تراثكم، وهذه نبذة من هذا العلم الغزير الذي امتن الله به على هؤلاء الأئمة ليبصروا الناس بالوصول إلى الله. وعليه فإنه بالتدبر لمعاني هذا الحديث ينصلح معتقد المؤمن في مسألة مهمة جدا، وهي الثقة في الله في حفظه لعباده الصالحين وحفظه لدينه. هذا المجرم مهما عبث ومهما خرب ومهما هدم ونقض، إنما هو ظاهرة ستسير لحالها. ولينظر إلى أسلافه من المجرمين الملحدين الذين أرادوا هدم هذا الدين، أين هم؟ رب العزة حافظ لهذا الدين، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون الليبراليون، فأحسن الظن بالله، وحسن الظن يستلزم منك حسن الطاعة وحسن الاستقامة على الصراط المستقيم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بتدبر المعاني هذا الحديث ينصلح معتقد المؤمن في مسألة مهمة جدا، وهي الثقة في الله في حفظه لعباده الصالحين، وأنه سبحانه وكيلهم وحسبهم وناصرهم وحافظهم ومؤيدهم وموفقهم ومسددهم وهاديهم إذا أتوا بشروط الحفظ والتوفيق من حسن التوكل عليه والثقة به واليقين بوحدانيته، وأن نواصي العباد كلها بيده وحده سبحانه. ولا تحزن ولا تبخع نفسك على هؤلاء الملايين الذين ساروا وراء هذا المجرم أو ساروا وراء أمثاله، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هم مثله والمرء على دين خليله، وإنما يوفق الله المجرم لمتابعة المجرمين والصالح لمتابعة الصالحين. ولكن عليك بأن تتمكن بقدرة الله وفضله ومنه من هذا الفرقان الذي يبين لك السنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغيب. تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الكثير من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل والله الكثير من هؤلاء العصاة مع سلامة فطرتهم علموا أن هذا الرجل خبيث يعبث بدين المسلمين، فنفضوا أيديهم منه. فاتقوا الله في أنفسكم، فاتقوا الله يعلمكم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأخبر الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته، فروى بسنده الحديث الذي رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فخط خطا فقال هذا الصراط، وخط حوله خطوطا فقال هذه السبل، فما منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم روى بسنده عن مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات، وهذا الذي انتصر له الشاطبي في كتابه الفذ الاعتصام. ووجه ذلك ووجه ذكر هذا الحديث في هذا السياق أن التزام سبيل الله ورسوله وهو الصراط المستقيم الذي هو مثل ما كان عليه النبي وأصحابه هو الأصل في حفظ المؤمن، وبقدر التزام هذا الصراط والاستقامة عليه بقدر حفظ العبد والمؤمن. قلت ومن ظنه أن مدار الأمر على الاستذكاء واستجلاب الحيل والمكر والعلاقات الاجتماعية فهو مغبون لا يفقه، بل هو يعبث في بوله وعليه. فكلما اجتهد المؤمن في إقامة السنن والذب عنها ومحاربة البدع وأهلها وبيان أمرهم كلما وفق إلى التوفيق والسداد والصواب والثبات والهداية. فإذا تخطى أمره إلى الدعوة إلى ذلك زاد حفظ الله له. كذلك روى المروزي بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون، فشياطين الإنس والجن يصعب عليهم أن يستقيم المسلمون على سبيل الله ورسوله، ودوا لو تكفرون كما كفروا فيكونون سواء، لأنهم يعلموا أن عزة المسلمين وأن قوتهم إنما تكون في سيرهم على سبيل الله ورسوله. ينادون يا عبد الله هلم يا عبد الله هلم هذا الطريق، ليصدوا عن سبيل الله. فاعتصموا بحبل الله، وحبل الله كتاب الله، وفي رواية حبل الله الذي أمر به القرآن، وفي رواية الصراط المستقيم هو الإسلام كتابا وسنة وإجماعا وقياسا. وروى بسنده عن أبي العالية قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا عليه من قبل أن يقتلوا صاحبهم، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي كانوا عليه قبل أن يقتلوا صاحبهم ويفعلوا الذي فعلوا، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فلما أخبر بهذا الأثر الحسن البصري قال صدق ونصح أبو العالية. وفي رواية قال أبو العالية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما أخبر الحسن البصري قال صدق أبو العالية ونصح. قلت والمراد الهدي والسنة والطريقة التي كان عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهي مثل ما كان عليه النبي وأصحابه أجمعون رضي الله عليهم رضي الله عنهم أجمعين وعليه. فلا ينبغي على المسلم أن يشغل نفسه بغير إصلاح نفسه ثم الدعوة إلى الله بإصلاح الغير ويحسن الظن بالله. روى المروزي في السنة والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ووافقه من الألباني في تعليقه على المشكاب، ورواه أحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام والستور حدود الله، فلا تتعدوا حدود الله. فالصراط الإسلام والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، أمره ونهيه وحدوده كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ إنما يفسد بتجرؤك على معصية الله ورسوله. وروى المروزي عن الحسن بن حي قال إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن، فإذا أحدث المسلم حدثا ثغر في الإسلام من قبله، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراد من خلقه، لا يؤتى الإسلام من قبلك، لا يؤتى الإسلام من قبلك، لا يؤتى الإسلام من قبلك، فإن أحدث المسلمون أجمعون فاثبت أنت على الصراط المستقيم، لا يؤتى الإسلام من قبلك. قلت فهذا الذي ينبغي عليك فعله وينبغي عليك التزامه والاستقامة عليه، أن لا يؤتى الإسلام من قبلك، فكلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فهذا الذي وجب على المسلمين الاهتمام به والاغتمام به، فلا يستهوينكم الشيطان عن هذا الأصل فيحرفنكم عنه إلى سبله فتضلوا ضلالا مبينا بعد أن علمتم الصراط المستقيم. فتعلموا وعلموا. قال رسول الله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما. واتقوا الله في مشايخكم فهم أولى بكم من آبائكم وأمهاتكم، وإلا لسلبتم العلم والتعليم وأضلتكم غمامة الجهل وسوءة الضلال وحمأة الغي. وطهروا قلوبكم من الغل والدخل والخداع والمكر والغش والحقد والحسد، وتخلقوا بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليم الإسلام. روى المروزي في السنة عن أبي عطاء اليحبوري قال قال عبادة بن الصامت يا أبا عطاء كيف تصنعون إذا فر قراءكم وعلماءكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ يا أبا عطاء كيف تصنعون إذا فر قراءكم وعلماءكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ فقال أبو عطاء قلت ولما يفعلون ذلك؟ قال خشية أن تقتلوهم. ماذا؟ يقتلون علماءهم؟ إي والله. قال خشية أن تقتلوهم. قلت سبحان الله، أن نقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال ثكلت أبا عطاء أمه، ألم تؤتى اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم تؤتى النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنها عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. ألم تقتل أنبياء بني إسرائيل؟ ألم يقتل يحيى ابن زكريا عليهما السلام؟ اتقوا الله في أنفسكم. والبخاري في الأدب المفرد باب التحاب بين الناس، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام بينكم تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكونوا ممن استقاموا على منهاج رسول الله وصحابته الكرام على الصراط المستقيم، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.